في اختلاف منازل الناس ودرجاتهم الدنيوية حكمة عظيمة، فما هي؟ الوقفة السابعة: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. قال الحسن: المعنى لولا أن يكفر الناس جميعا بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخرة لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه لهوان الدنيا عند الله عز وجل. تفسير القرطبي. السؤال: بين حقارة الدنيا عند الله المستفاد من الآية. معاني الكلمات: براء، بريء، فطرني، خلقني، سخرية، مسخرا في العمل، ومعارج، سلالم من فضة، يظهرون، يصعدون. العمل بالآيات. العمل الأول: ضع خطة للقضاء على أنواع الترف في حياتك الذي يجعلك ترتكب محرما أو تترك واجبا. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. العمل الثاني: اكتب 3 مظاهر في تحقيق إبراهيم عليه السلام للتوحيد. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. العمل الثالث: دون ما مر بك اليوم من أنواع تسخير الله تعالى الناس بعضهم لبعض. ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. التوجيهات. التوجيه الأول: الترف من أسباب التكبر والبعد عن الحق، فاحذره. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. التوجيه الثاني: اعلم أن القائم بالدعوة معرض للسخرية والاستهزاء، فلا يضرك هذا، فهي سنة ماضية. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. التوجيه الثالث: من رحمة الله بعباده تسخير بعضهم لبعض وجعل الفقير يحتاج إلى الغني والغني يحتاج إلى الفقير. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.